شخص يقول انه تزوجها ومحرم وشخص يقول انه تزوجها وحلال فلا يعني جمع. ثم ايضا يعني ليس القضيه حتى يكون هناك تاريخ هذه المنسوخه قضيه واحده فاذا صار الامر الى الترجيح والترجيح من جهه ان صاحب القصه اجرى من غيره فيها ومن دون هي صاحبه القصه